على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. لازلنا إخواني مع في كتاب الجنائز وحديث الرجل الذي وقصته راحلته، ووصلنا في فقه هذا الباب، قلنا في فقه الحديث خامسا فيه أن من شرع في عمل طاعة من الطاعات من حج طلب العلم أو جهاد أو غيره ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن يكتبه الله يوم القيامة من أهل ذلك العمل، لهذا الحديث. سادسا الصفة المستحبة، الصفة المستحبة في غسل الميت. هو أن ينوي الغاسل ثم يبدأ فيعصر بطن الميت برفق، لإخراج ما عسى أن يكون بها، لإخراج السلام. خليهم يدخلوا مغادب الليل أخو، خليهم يدخلوا مغادب، سكروا بالبدا. إخراج ما عسى أن يكون بها، ويلف على يده خرقة، ويلف على يده خرقة يمسح بها عورته ويزيل ما على بدنه من نجاسة. نعيد، قلنا دخلت تويك، الصفة المستحبة في غسل الميت هو أن ينوي الغاسل، ينوي يعني التغسيل لأنه هو المخاطب بهذا، هو المخاطب بالتغسيل، ثم يبدأ فيعصر بطن الميت برفق، حتى يخرج ما عسى أن يكون بها، ويلف على يده خرقة يمسح بها عورته. يلف خرقة لأنه يعني لا يجوز مس العورة حتى ولو للميت، ويزيل ما على بدنه من نجاسة، يعني بعد ما يعصر له بدنه ربما يخرج بعض النجاسة فيزيل ويغسل ما على بدن الميت من نجاسة، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون. مبتدئا بالجانب الأيمن، وإن لم تكفي الثلاث غسلات فخمس أو سبع غسلات، إن لم تكفي الثلاث فخمس أو سبع. والواجب في هذا كله، هذا الصفة المستحبة، أما الواجب تعميم البدن بالغسل ولو مرة واحدة، هذا هو الواجب من هذا كله، والله الموفق. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. سابعا من فقه الحديث كذلك قوله في ثوبين، قوله في ثوبين أو في ثوبيه، في ثوبين أو في ثوبيه، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. ثوبيه على الرواية الأخرى يدل على جواز الاقتصار على ثوبين في الكفن، يدل على جواز الاقتصار على ثوبين في الكفن، والمستحب أن يكون ثلاثة أثواب، والمستحب أن يكون ثلاثة أثواب أو ثلاثة لفائف للرجال وخمسة للنساء. والمستحب أيضا أن يكون الكفن أبيضا حسنا نظيفا نظيفا ساترا لجميع البدن، وأن يطيب ويبخر لغير المحرم كما دل عليه حديث الباب والله وأن يطيب ويبخر لغير المحرم كما دل عليه حديث الباب والله الموفق والمسدد والمستعان. ثم نمر إخواني إلى الباب الذي بعده، كتاب الزكاة. ها اليوم دخلت في الزكاة ما شاء الله، هنيئا لكم. عندنا في الزكاة ثلاثة أحاديث، كتاب الزكاة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول في باب النصاب أو باب في النصاب، وهو حديث جابر بن عبد الله. ما هو نصاب الزكاة؟ حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة. حمكم الله. ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه الشيخان كذلك، لكن هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. ورواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، من غير من الورق أو من الإبل أو من التمر، من غير هذا. فأنا أتيت بهذا الحديث لأنه أجمع في تفسير أكثر، حيث فسر التمر والذود والأواق والورق. نعم خمسي أنا قلت خمستي، لا خمسي سبق لسان خمسي. نعم ثم الحديث الكلام على الحديث من وجوه. في غريب الحديث أواق ليس فيما دون خمسة أو خمسي عفوا أواق. أواق جمع أوقية، وهي أربعون درهما بالاتفاق كما حكاه غير وحكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، وهي أربعون درهما. يعني قديش يجي النصاب؟ 200 أربعين الأوقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دوني فيما دون خمسي أواق، فأربعين درهم في الخمسة تجي 200 درهم، هذا هو النصاب الفضة. من الورق ثانيا، من الورق بفتح الواو وكسر الراء، ورق قيل أن الورق فضة، هي الفضة المطلقة، وقيل إنما تطلق كلمة الورق إلا على الفضة المضروبة يعني المطبوعة، واضح؟ قيل هذا وذاك، المفيد المقصود بها الفضة. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، يعني ليس فيها زكاة، عبر عن الصدقة عن الزكاة هنا بالصدقة. والصدقة في إذا أطلقت في القرآن فالغالب أن المقصود بها هي الزكاة. واضح؟ أي هذه كلها زكاة، هذه كلها زكاة. واضح؟ ليس فيما دون، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. ذود، ذود من الإبل. والمقصود ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. وتطلق الذود على الواحد من العشرة من الإبل، يطلق عليها الذود، ذود من الإبل، ذود من الإبل، يطلق على الواحد للعشر. واضح؟ إلى العشرة نعم، لكن هنا عينها ليس فيما دون خمس، خمس نعم، خمسة من الإبل. أقل من خمسة إبل فماش صدق. وليس فيما دون خمسة، خمسة أوسق من التمر صدقة. خمسة أوسق من التمر صدقة. الأوسق غريب الحديث جمع وسق، أو وسق جمع وسق بإسكان السين، ويجوز أن يقال وسق بكسر الواو. والوسق هو الحمل من الحب أو التمر، من الحب، من الحب والتمر. وقدره، قدر الوسق هو الحمل من الحب أو التمر، وقدره 60 صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، قدره 60 صاعا. فالصاع بالجرامات يعني المعاصرة تقريرا تقريبا زوز كيلو ومئتين واربعين، زوز كيلو ومئتين واربعين، زوز كيلو ومئتين واربعين، تقريبا زوز كيلو 25 يعني، زوز كيلو وربع تقريبا، زوز كيلو وربع، زوز كيلو ومئتين واربعين. لأن الصاع 5 أمداد، والمد تقريبا 4 أمداد عفوا، والمد 544، أقل أكثر شوية مرطل، أكثر شوية مرطل. طيب ثم نمر إلى فقه الحديث. يعني قداش يجي، قداش يجي لهنا الوزن نتاع النصاب؟ ليس فيما دون خمس، خمسة أوسق. نحن قلنا الصاع قداش؟ ها قوم عملنا لنا الحسبة نايم، قوم قوم اكتبها، قوم. لا الزوز كيلو 240، 240 في في هذا الصاع، لا لا لحظة، في 60، في 60 قداش جي؟ جي تقريبا 675 تقريبا، أي في الخمسة، أي عفوا عفوا، في 60 زوز كيلو، في 60 ثم في الخمسة 675 كل في كل جي. طيب احسب هذيك بعد هذي، تجي حكيت 120 انت شنو نايم؟ انا طريقتي انا الخاصة. تيجي تيجي الخمسة بعد الخمسة استنى ها؟ 672 نذكى 675 هي مقدرة تقريبا 675 نعيم سي تنقمل عليك استنى اغزر لي اغزر لي 60 اضربها في الاثنين ثم اضرب فيها 240 60 في الاثنين خذ 20 120 اضرب فيها 240 130 في 130.4 يعني الكل في الكل اي سيب نحط 675 في الخمسة حط اكتب 675 بعد بعد تحت 675 ها 134.4 بعد في الخمسة قديش بالضبط 672 يعني في زكاة الزروع والثمار اللي عنده أقل من 672 ما عليهش زكاة ليس عليه زكاة واضح فقه الحديث الحديث دليل على وجوب الزكاة على من عنده الأنصبة المذكورة أو شيء منها يعني أول ما يكون عنده النصاب يكتمل النصاب أو أكثر فخلاص على وجوب الزكاة في الأنصبة المذكورة على من عنده الأنصبة المذكورة أو أكثر منه لأن وذلك لأن الزكاة مبناها على المواساة بين الأغنياء والفقراء فمن قصر ماله على المواساة بين الأغنياء والفقراء فمن قصر ماله عن هذا النصاب لم تجد عليه الزكاة لأنه ليس بغني إذا ما عندوش هذا النصاب فهو ليس من الأغنياء فنصاب الفضة فمن قصر ماله عن هذا النصاب لم تجب عليه الزكاة لأن أقل من ذلك لا يحتمل أن تؤخذ الزكاة منه فنصاب الفضة 100 درهم وفيها ربع العشر فيها 2.5% وفيها ربع العشر ونصاب الإبل 5 أول ما تبدأ 5 من الإبل وفيها شاء مخذنا هذا يا عم عبد الرحمن ونصاب الحبوب والثمار نصاب الحبوب والثمار هي 300 صاع بالصاع النبوي وتساوي 675 كيلو بالميزان المعاصر نعم لا بأس المفيد يكون للحساب يعني يختلف الحساب يعني حتى قبل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدنا الآن كل قوم عندهم حساب معين لكن نفسه واضح طيب هذا باختصار فقه هذا الحديث ونمر بدون تطويل ثم الحديث الذي بعده باب في مقدار الزكاة باب في مقدار الزكاة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري، رواه البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه عثريا، عثريا لا عثريا، أنا حتى في الكتاب اللي عندي عثريا صلحوها بالثاء، عثريا عثرت عليه يعني. فيما سقت السماء العشر. ثم الكلام على الحديث من وجوه. أولا غريب الحديث، فيما سقت السماء العشر، المقصود بالسماء المطر، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فيما سقت السماء والعيون. العيون ثانيا، العيون جمع عين، وهي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال، وهي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال. قوله أو كان عثريا، العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، ها؟ يشرب بعروقه من غير سقي، ها؟ آه. كأنه عثر على الماء، عثر بلا عمل من صاحبه، يريق الأمور. العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قوله بالنضح أي فيما سقي بالنضح، يبله بالماء الذي يحمله. استعمل أولا، نرجع لمعنى الكلمة، مصدر هذه الكلمة نضح البعير الماء، نضح البعير الماء، حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع، واضح؟ ها؟ أي يعني البعير يأتي من النهر أو البئر ويحمل الماء كي يسقي الزرع، فهذا هو النضح، يسمى ناضح، والأنثى تسمى ناضحة، فيما سقي بالنضح هذا المقصود، أي يبله بالماء الذي يحمله. أي ويدخل فيه السقي بالآلات الحديثة وغيرها من كل سقي فيه جهد وتعب، فيما سقي بالنضح نصف العشر. ثم في فقه الحديث، أولا في قوله فيما سقت السماء والعيون العشر، أن العشر واجب في كل ما سقته السماء. واجب في كل ما سقته السماء قليلا أو كثيرا، لأن ما من صيغ العموم فيما سقت السماء، لأن ما من صيغ العموم، لكن خص بالحديث السابق الذي ذكرناه ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، فما دون خمسة أوسق لا يكون فيه لا العشر ولا ربع العشر ولا نصف العشر، عفوا. واضح؟ ثانيا، الحديث دل الحديث على أن الواجب في الحبوب والثمار التي تسقى بكلفة وجهد ومؤنة كالنواضح والآلات الحديثة التي ترفع الماء من باطن الأرض إلى ظاهرها بالكهرباء وغيرها من وسائل الوقود، أن فيها نصف العشر، لأنها تحتاج إلى مؤنة، فتحتاج إلى من يقف على هذه الآلات، وتحتاج إلى صيانة، وتحتاج إلى كهرباء، يعني بتخسر على فخساير وتعب، وتحتاج إلى أدوات وكذا، فلذلك هي تلحق بمسألة بالنضح، تلحق بمسألة بالنضح كما دل عليه الحديث، كما دل عليه الحديث. ثم نمر إلى باب في زكاة الفطر. الأصل أن هذا الباب، هذه الأبواب نتوسع فيها أكثر من هذا ونلخص فقه الزكاة، لكن كما تعلمون الدورة ما عادش فيها وقت، لابد أن نزرب شوية، وفي مرة أخرى إن شاء الله لعلنا نتوسع نرجع من الأول ونقف واحدة واحدة، لأنه الكتاب لو بشتشحه بطريقة التوسع يعني هذا يحب له، يعني يحب له وقت كبير، لأنه جامع للفقه كله، في كل باب تقعد تقف تشرح من الأول للآخر والاختلاف وكذا، يحب له وقت كبير، فنحاول نحن نسدد ونقارب إن شاء الله. تفضل. على حسب ومسألة يعني فيها تفصيل، فيها تفصيل وفيها خلاف كذلك، كنا خلينا في فقه السنة سيتها. طيب، زكاة الفطر، باب في زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. زال برشا على ستة العشية يوسف؟ قديش كيف؟ ربع ساعة؟ العشية ربع، يعني قديش وقت بزيل؟ نصف ساعة تقريبا؟ زال أكثر تقريبا. طيب، خمسة، لأنه المقال اللي قدامي ذيك غلطة تقريبا. هو وقتاش بالضبط؟ هي 9 غير 4 كذا غير 4، زلت 4 دراجي. طيب، صدقة الفطر، المراد بصدقة الفطر الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه وعن غيره في نهاية شهر رمضان، وقد أضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى وقته، لأن وقت وجوبها الفطر، لأنه وقت وجوبها. ووجوبها، وقد أضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى وقته لأنه وقت وجوبه، كما يقال صلاة الفجر وصلاة المغرب، وقت وجوبها في الفجر وقت وجوبها في المغرب وهكذا. الحديث الذي معنا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرض، كلام عن حديث من جو أولا غريب الحديث. فرض أي أوجب إجابا مؤكدا، أي أوجب إجابا مؤكدا. صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى. صاعا من تمر، والصاع كما ذكرنا هو مكيال يسع أربعة أمداد. وتحديده كما ذكرنا تقريبا 560 جرام من البر الجيد، 560 جرام تقريبا، أربع أمداد والمد 560 جرام، وهو صاع يعني 560 جرام في الأربع، كما ذكرنا بكري تقريبا زوز كيلو ومئتين وخمسة وعشرين، أو زوز كيلو وربع، أقول زوز كيلو وربع. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي أن تؤدى، أي أن توصل إلى مستحقيها، أن توصل إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. ثم فقه الحديث. الحديث دليل على أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، سواء كان هذا الطعام تمر أو شعير أو زبيب أو وقط، فالمفيد أن يكون من طعام أهل البلد، وكل طعام يقتاته الناس كالأرز. وخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو خصت هذه الأصناف الأربعة في الحديث لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ها شو زوز ولا أربعة؟ أربعة. في هذا الحديث زوز، لكن في إحدى الحديث، حديث آخر، حديث أبي سعيد الخدري يقول: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، فما قال أبو سعيد يعني في هذا الحديث: وكان طعامنا من الشعير والزبيب والأقط والتمر. فهي أربعة أصناف ذكرها في الصحيح، كذا في صحيح البخاري. الأقط هو يعني كيف اللبن المجفف، أي كي هذا بالضبط هكيك. ثانيا، ظاهر الحديث على إيجاب إخراج هذه الأصناف الأربعة ونحوها من طعام الناس، ولا يجزئ ولا تجزئ القيمة في ذلك. هذا ظاهر الحديث، وبه قال الجمهور من أهل العلم، منهم الشافعي، منهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم لهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث. وكذلك لأن إخراج القيمة مخالف لعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، فكانوا مواظبون على إخراج الطعام، وهذا الحديث ظاهر في هذا. والذي يخرج القيمة تصبح القيمة غير ظاهرة، وهذه الزكوات وهذه الأشياء لابد أن تظهر، وتظهر بركتها على الناس وكذا، لما الناس تبدأ تشري في الطعام وتهز للناس فهي شعيرة ظاهرة، غير المال هذا غير ظاهر. وقال بعض أهل العلم بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب أبي حنيفة، وروي عن الحسن البصري وغيرهما من أهل العلم. ولا شك أن الأول هو الأحوط، أن المذهب الأول هو الأحوط. ثالثا من فقه الحديث الحديث دليل على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم وأمر أن تؤدى، قول ابن عمر يعني، وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس، قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. ووقت وجوبها هو بعد الغروب، بعد غروب آخر ليلة في رمضان، آخر يوم في رمضان، فليلة العيد بعد الغروب هذا وقت وجوبها حتى لصلاة العيد. فمنهم من قال الأفضل أن تخرج بعد الصبح، أهل العلم قال أن الأفضل أن تخرج بعد الصبح، وهذا مذهب بعض الأئمة والله أعلم. نعم، ها ها، أي نعم، لكن الله أعلم الأحوط أنه تخرج ليلة العيد، من يوم العيد واحد فيه مشي يلقاهم الناس، الأحوط أنه ليلة العيد أحوط باش ينجم واحد يلقى الناس ويخرج الزكاة قبل أنه يصلي الناس العيد، لأنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى بعد الصلاة، والله أعلم. ثم كتاب الصيام، نأخذ هذا الكتاب يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. الأسبوع الجاي يا إخوة بشتولي القراءه من مطلاثة حتى العشاء، ما عادش من العصر، من مطلاثة، لضرورة إكمال الكتب. فهذه السويعات بشكون فيها الشيخ مختار عنده نهارين فيها، والباقي أنا بشنكون نكمل إن شاء الله الكتاب، والله الموفق. صلي اللهم على سيدنا.